أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم بميلاد الإمام الصدق الحسن المجتبى عليه السلام، وعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كان الكلام في حديث الرافع، وقلنا أن الكلام يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في سند الحديث، وتبين أنه لا بأس بصحة سنده، ولهذا المتأخرون ولهذا بعض المتأخرين يعبر عنه بالصحيح. الجهة الثانية، ويمكن بيانها في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في فقه الحديث ومعنى الحديث، حيث ها هنا إشكال يرد مباشرة بعد أن يتأمل القارئ في فقرات الحديث. رفع عن أمتي 9 الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون إلى آخره. فإنه قد يقال أن الإنسان إذا كان مضطرا إلى شرب النجس فشرب النجس في حالة الاضطرار، فإن هذا الفعل بما هو فعل خارجي قد تحقق من المكلف. فإذا تحقق من المكلف، كيف يقال أن الشارع ينفيه وقد رفعه؟ فإن الشيء الثابت تكوينا لا يمكن تعلق الرفع به. والمراد من عدم إمكان الرفع من قبل الشارع بما هو شارع، لا بما هو مكون وخالق، لأن الله قادر على كل شيء. الله قادر على كل شيء، يمكن أن ينفي الأشياء، ولكن نقول بما هو مشرع وبما هو مولى، فإن الشيء إذا تحقق في الخارج لا يمكن أن ينفيه الشارع بعد فرض تحققه. عليكم السلام. من هنا نحتاج في مقام تصحيح الرافع، لماذا الشارع عبر بالرفع؟ وذكرت وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو أن المرفوع عنوان مقدر وهو عنوان المؤاخذة، فالشارع يقول أن شرب الخمر في حالة الاضطرار مرفوع، معناه أنه لا عقوبة لمن يشرب الخمر في حالة الاضطرار، فما هو مرفوع هو عنوان المؤاخذة والإدانة. فإذا اضطر الإنسان إلى فعل شيء محرم لا عقاب. وهذا عنوان مقدر. الوجه الثاني أن يقال أن ما هو المرفوع هو نفس هذه الأشياء المذكورة في الحديث، فالفعل في حالة الخطأ هو المرفوع، والفعل في حالة الاضطرار هو المرفوع. ولكن حتى لا يرد الإشكال أنه لا يعقل تعلق الرفع بما هو ثابت تكوينا في الخارج، نقول ليس رفع هذه الأمور بلحاظ وجودها الخارجي، بل بلحاظ وجودها التشريعي وليس بلحاظ وجودها التكويني. فإن الشارع قد شرع أحكاما ولكل حكم موضوع، فموضوع الحرمة شرب الخمر، شرب الخمر متعلق للحرمة، نفس الخمر موضوع للحرمة. فالشارع عندما يقول رفعت شرب الخمر في حالة الاضطرار أو في حالة الخطأ، كان معنى ذلك أن شرب الخمر في حالة الاضطرار ليس متعلقا للحرمة تشريعا، كما أن الخمر في حالة الاضطرار ليس موضوعا للحرمة. فالشارع يرفع هذه الأمور بلحاظ وجودها التشريعي، ومعنى ذلك أنه لا يعتبرها موضوعا ولا يعتبرها متعلقا للحرمة. فكأن الشارع ولازم ذلك أنه ينفي الحكم، لأن الحرمة موضوعها الخمر، الخمر موضوع للحرمة. فإذا جاء الشارع وقال الخمر ليس موضوعا للحرمة في حالة الاضطرار، شرب الخمر في حالة الاضطرار ليس متعلقا للحرمة، إذا لم يكن متعلقا للحرمة إذن لا توجد حرمة، فينتفي الحكم بانتفاء متعلقه أو بانتفاء موضوعه. هذا معنى أن الشارع، أن المرفوع هو نفس العناوين لكن بلحاظ وجودها التشريعي لا بلحاظ وجودها التكويني الخارجي. الوجه الثالث هو أن يتصرف لا في المرفوع بل في نفس الرافع، فيقال إن المرفوع يبقى على حاله وهو هذه العناوين، ولكن العناية في نفس الرفع، بحيث يقال أن الرفع ليس رفعا حقيقيا بل هو رفع تنزيلي، ومعنى الرفع التنزيلي تنزيل الموجود منزلة المعدوم. فكأن الشارع يقول شرب الخمر في حالة الاضطرار وإن كان موجودا متحققا في الخارج، المكلف الآن مضطر فشرب الخمر، لكن هذا الفعل الخارجي أنزله منزلة المعدوم، فيكون وزان الحديث ومساق الحديث الرافع مساق حديث لا ربا بين الوالد وولده، فإنه يوجد ربا بين الوالد وولده في الخارج، يعني عنوان الزيادة اقرضني 10%، يوجد عنوان الزيادة في الخارج بين المعامل بين الوالد وولده، لكن الشارع ينزلها منزلة المعدوم، منزلة عدم الربا، أنه لا ينطبق عليها عنوان ربا، أو كقوله لا شك لكثير شك، فإنه يوجد كثير شك في الخارج، لكن الشارع ينزل كثير الشك منزلة عدم الشك. هذه وجوه ثلاثة. ويقع الكلام بعد تصوير هذه الوجوه التي صورت في كيفية تصحيح الرفع، يقع الكلام في مطلبين. المطلب الأول في نسبة حديث الرافع بالوجوه الثلاثة إلى أدلة الأحكام الأولية، والنسبة هي نسبة الحكومة، فيقال إن حديث الرفع بأي وجه من هذه الوجوه الثلاثة يكون حاكما بالنسبة إلى أدلة الأحكام الأولية. هذه النقطة الأولى التي نبحثها. النقطة الثانية التي نبحثها حول بعض الثمرات المترتبة على اختلاف هذه الوجوه، ما الفرق من الناحية العملية بين الوجوه الثلاثة في ذكر الثمرات. النقطة الأولى، حديث الرافع إذا لوحظ بالنسبة إلى الأحكام الأولية يكون حاكما عليها، ومعنى أنه حاكم عليها بمعنى أنه ناظر إليها. بيان ذلك، الحكومة في مصطلح الأصولي وخصوصا عند السيد الشهيد يقول قوام الحكومة، وهذا مبنى كبروي يجب توضيحه واستقراره في الذهن لأنه يتكرر في كثير من الموارد. مبحث كبروي عند السيد الشهيد ويكرره في الحلقة الثالثة كثيرا، فالرجاء الالتفات إليه. حقيقة الحكومة، حكومة دليل على دليل آخر، حقيقة الحكومة وروح الحكومة هو النظر. فإذا قيل هذا الدليل حاكم على دليل آخر، معنى أنه حاكم أي ناظر، ناظر إليه. فبدون أن يكون الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم لا تتحقق الحكومة. فقوام الحكومة هي نظر أحد الدليلين إلى الآخر، هذا أولا. ثانيا، نظر أحد الدليلين إلى الآخر يأتي على نحوين. النحو الأول أن يكون ناظرا إلى الموضوع. نظير ماذا؟ نظير قول الشارع لا ربا بين الوالد وولده. هذا الحديث لا ربا بين الوالد وولده يكون ناظرا إلى دليل حرم الله الربا، ناظرا إليه. ناظرا إليه بأي نحو؟ بنحو يتصرف في الموضوع. فكأن الدليل يقول أن عنوان الربا في فرض المعاملة بين الوالد وولده لا ينطبق عنوان الربا. الموضوع موضوع الحرمة، عندنا حكم وهو الحرمة موضوعه الربا. فدليل لا ربا يعني ينفي الموضوع، فبنفي الموضوع ينتفي الحكم. فيكون لا ربا بين الوالد وولده ناظرا إلى قوله حرم الله الربا. حرم الله الربا مطلق، سواء كان بين الوالد وولده أو بين الوالد وغير والده. لكن لما جاء دليل لا ربا بين الوالد وولده نفى موضوع الربا في فرض المعاملة كانت بين الوالد وولده. فإذا انتفى موضوع عنوان الربا انتفى الحكم. هذا معناه أن الدليل الحاكم ناظر إلى موضوع الدليل محكوم بلحاظ أنه ينفي الموضوع وهو عنوان الربا. وهذا ما يسمى في كلماتهم بالحكومة بلحاظ عقد الوضع. عقد الوضع معناه التصرف في الموضوع. عقد الوضع يعبر عنه تصرف بلحاظ عقد الوضع، يعني الموضوع. عقد الوضع معناه الموضوع، وهو تعبير آخندي صاحب الكفاية، وهو مهم يستعمله السيد رضوان الله تعالى عليه. النحو الثاني أن يكون الدليل الحاكم ليس متصرفا في موضوع الدليل المحكوم بل في المحمول. المحمول يعني نفس الحكم. نظير ماذا؟ نظير قول الشارع لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار ناظر إلى الأحكام الأولية في الإسلام. ما معنى الأحكام الأولية في الإسلام؟ يعني وجوب الصلاة، وجوب الوضوء، وجوب الحج، وجوب الزكاة. هذا تسمى بالأحكام الأولية. فدليل لا ضرر ولا ضرار يريد أن يقول هكذا: وجوب الحج إذا كان يشكل ضررا على الإنسان فينفي أصل وجوب الحج في حالة الضرر. نفس الحكم يكون منفيا. الصوم إذا كان ضررا بالنسبة إلى الإنسان فالوجوب منفي، وجوب الصوم يكون منفيا. كذلك دليل أدلة نفي الحرج فإنها تكون حاكمة بالنسبة إلى الأحكام أولية. إذا كان الصوم حرجان فالوجوب منتفي. وجوب الصوم في حالة الحرج يكون منفيان. فهنا دليل لا ضرر ولا ضرار يكون ناظرا إلى وجوب الصوم، إلى وجوب الحج، إلى وجوب الزكاة، ويقول أنه في حالة الضرر ينتفي أصل الشوق ينتفي الوجوب. هذا يسمى انه تصرف في المحمول في نفس الحكم لا في الموضوع، ويصطلح على ذلك الحكومة بلحاظ عقد الحمل. فعندنا حكومة بلحاظ عقد الوضع وهو التصرف في الموضوع، وعندنا حكومة بلحاظ عقد الحمل وهو التصرف في المحمول او في نفس الحكم، فان المعنى واحد. بناء على ذلك عندما نقول ان دليل الرفع يكون حاكما بالنسبة الى ادلة الاحكام الاولية، باي نحو تلك الحكومة؟ هل حكومة بلحاظ عقد الوضع اي الموضوع، او بلحاظ عقد الحمل اي الحكم، يعني نفي الموضوع او نفي الحكم؟ نقول اذا جئنا الى الوجه الاول وهو افتراض عناية تقديرية ان المرفوع هو عنوان المؤاخذة وعنوان الادانة، اذا جئنا الى الوجه الاول نلاحظ ان التصرف بلحاظ عقد الحمل، وكذلك في الوجه الثاني. اما الوجه الثالث وهو ان التصرف في نفس الرفع وانه نزل الموجود منزلة معدوم، فهو تصرف بلحاظ عقد واضع، بينما في الامر الاول والثاني بلحاظ عقد الحمل اي في الحكم. بيان ذلك، السيد عنده ضابطة متى يكون الدليل الحاكم ناظرا بلحاظ المحمول اي عقد الحمل، ومتى يكون بلحاظ عقد الوضع اي الموضوع. عنده ضابطة، وهذه الضابطة كبروية. يقول إذا كان التصرف في الأثر المترتب على الموضوع أو في الموضوع الذي يترتب عليه الأثار، فهذا تصرف بلحاظ الحكم، بلحاظ المحمول، بلحاظ عقد الحمل، كما في الوجه الأول. الوجه الأول ما هو المرفوع فيه؟ عنوان المؤاخذة، والمؤاخذة أثر من آثار موضوع، فإن من آثار شرب الخمر المؤاخذة والإدانة. فهنا الشارع عندما جاء وقال شرب الخمر في حالة الاضطرار لا عقاب عليه، لا عقاب عليه، فإنه هنا في المقام تصرف في أثر الموضوع وهو المؤاخذة. أو أن يكون التصرف لا في الأثر، في الموضوع الذي يترتب عليه الأثر. نظير ماذا؟ نظير الوجه الثاني. الوجه الثاني ماذا يقول؟ الوجه الثاني يقول شرب الخمر في حالة الاضطرار ليس موضوعا للحرمة، لأنه ينفي كونه موضوعا للحرمة بلحاظ وجودها التشريعي. هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني هو ان شرب الخمر ليس موضوعا للحرمة، فهنا تصرف في الموضوع الذي يترتب عليه الاثر، فبالتالي هو ينفي الحكم، لانه ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه. فاذا جاء الشرع وقال شرب الخمر في حالة الاضطرار هذا ليس موضوعا للحرمة وليس متعلقا للحرمة، فهو ينفي الحكم عن طريق نفي موضوعه او عن طريق نفي متعلقه. بعقد الحمل. اذن انما يكون التصرف او تكون الحكومة بلحاظ عقد الحمل اي التصرف في الحكم او في المحمول، هو اذا كان التصرف في الأثر المترتب على الموضوع أو كان التصرف في الموضوع الذي يترتب عليه الأثار. أما إذا بقي المرفوع على حاله بحيث أنه لم يتصرف لا في الأثر ولا في موضوع يترتب عليه الأثار، فهذا التصرف يعبر عنه الحكومة بلحاظ الموضوع، بلحاظ عقد الوضع. نظير ماذا؟ لا ربا بين الوالد وولده. لا ربا بين الوالد وولده، من الواضح أنه التصرف في نفس الموضوع يريد أن يقول عنوان الربا الذي هو موضوع الحرمة لا ينطبق على المعاملة بين الوالد وولده، عنوان الربا الذي هو موضوعان لا ينطبق على المعاملة بين الوالد، لا عفوا صار اشتباه في الوجه الثالث، الوجه الثالث الذي نزل الموجود منزلة المعدوم، تنزيل الموجود منزلة المعدوم. يقول هنا المرفوع بقي على حاله، غايته عندما يأتي الشارع ويقول شرب الخمر في حالة الاضطرار مرفوع، هنا لم يرفع نفس عنوان شرب الخمر في حالة الاضطرار، شرب الخمر الاضطراري، لا، المرفوع بقي على حاله، لم يتحقق رفع، التصرف في نفس الرافع، وهو أنه نزل هذا الموجود، ما زال موجودا لكن ننزله منزلة المعدوم، وهذا نظير لا ربا بين الوالد وولده، لا ربا بين الوالد وولده، وإن كان عنوان الربا والزيادة موجودة ومتحققة لكن ينزلها الشارع منزلة المعدوم، فهنا ليس تصرف في نفس الأثر وهو عنوان المؤاخذة، وليس تصرف في نفس المرفوع الذي هو الموضوع الذي يترتب عليه الأثر، بل إن التصرف في نفس الرافع، فالمرفوع بقي على حاله، يعني عنوان الزيادة موجودة متحققة ولكن الشرع نزلها بالعناية منزلة المعدوم، هذا يسمى تصرف بلحاظ الموضوع أو بلحاظ عقد الواضع. إذا حاصل الفرق نقول إذا كان التصرف في الآثار كالمؤاخذة كما هو في الوجه الأول فهذا تصرف بلحاظ المحمول أو بلحاظ عقد الحمل، أو إذا كان التصرف في موضوع يترتب عليه الأثار، وبالتالي ما معنى التصرف في موضوع؟ يعني نفي الموضوع، ونفي الموضوع يؤدي إلى نفي الحكم، أيضا هذا تصرف بلحاظ عقد الحمل. ومثاله الوجه الثاني، الوجه الثاني عندما يقول الوجه الثاني رفع شرب الخمر في حالة الاضطرار مرفوع، مرفوع في عالم التشريع، يعني ليس موضوعا للحرمة، ليس موضوعا للحرمة، يعني ليس حرام لأنه ليس موضوعا للحرمة، فينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، فالتصرف في الموضوع الذي يترتب عليه الأثار فينتفي الأثار وهو عنوان المؤاخذة بانتفاء موضوعه. لا هو ليس موجودا. فهنا تلاحظ في كلا الوجهين أنه في النتيجة النهائية الأثر مرفوع، عنوان المؤاخذة مرفوع، إما مباشرة بحيث يأتي الشارع يقول شرب الخمر في حالة الإضطرار لا عقاب عليه، وهذا هو الوجه الأول، أو أن يأتي الشارع يقول شرب الخمر في حالة الإضطرار ليس موضوعا للحرمة، يعني ما معناه؟ يعني لا مؤاخذة، فبالنتيجة النهائية عنوان المؤاخذة والإدانة قد رفع، ولكن هناك رفع عنوان المؤاخذة مباشرة ولا لا؟ ارتفاع في الوجه الثاني، ارتفاع عنوان المؤاخذة بلحاظ ارتفاع الموضوع، هذا كله يسمى تصرف في الحكم في عقد الحمل. أما إذا كان المرفوع لا بقي على حاله، بقي على عنوان الربا ما زال على حاله، ولكن ما الذي حصل؟ تصرف في نفس الرفع لا في المرفوع، الرفع جاء شرع وقال نزلت الموجود منزلة المعدوم، يعني نزلت الربا المتحقق، عنوان الربا المتحقق نزلته منزلة المعدوم، فهذا يعبر عنه تصرف بلحاظ الموضوع وعقد الواضع. إذا اتضح، يقول السيد إذا جئنا إلى الوجه الأول والثاني فالوجه الأول والثاني تصرف بلحاظ المحمول، وإذا جئنا إلى الوجه الثالث فالوجه الثالث تصرف بلحاظ موضوع أي عقد الواضع كما سوف يتضح في التطبيق. قال: ولا شك في أن دليل الرافع على الاحتمالات الثلاثة جميعا، يعني الوجوه الثلاثة، يعتبر حاكما على أدلة الأحكام الأولية باعتبار، لاحظ، باعتبار نظره، يعني نظر حد دليل الرافع إليها، يعني إلى أدلة الأحكام نظره، باعتبار نظره. وهذا هو قوام الحكومة، قوام الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل، ناظرا بأي نحو، إما متصرف في الموضوع أو في المحمول. وهذا النظر إما أن يكون إلى جانب الموضوع من تلك الأدلة كما هو الحال على الاحتمال الثالث. ففي الاحتمال الثالث تصرف في نفس الموضوع. لماذا؟ لأنه ينفي عنوان، ينزل عنوان الربا منزلة معدوم، فتصرف في الموضوع لا في الحكم. فيكون على وزان لا ربا بين الوالد وولده، أو يكون إلى جانب المحمول. جانب المحمول هذا الذي عبرنا عنه عقد الحمل، الموضوع عقد الوضع، أي الحكم مباشرة كما هو الحال على الاحتمال الأول. مكتوب عندكم إذا قدرنا الحكم، نعم، إذا قدرنا الحكم يعني قدرنا أن الأثر المرفوع هو نفس الحكم. فعندما يأتي الشرع ويقول شرب الخمر في حالة الاضطرار، شرب الخمر في حالة الاضطرار لا حكم يتعلق به، لا حكم يتعلق به، فينفي الحكم، فيكون على وزان لا ضرر. فكما أن الشرع يقول شرب الخمر في حالة الاضطرار لا حرمة تتعلق به، فينفي الحرمة وهو شرب الخمر في حالة الاضطرار، ينفي الحكم وهو الحرمة. أو يكون إلى جانب المحمول ولكن منظورا إليه بنظر عنائي كما هو الحال على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني وهو نفي الحكم في عالم التشريع بلحاظ نفي الموضوع، لأن النظر فيه إلى الثبوت التشريعي للموضوع وهو عين الثبوت التشريعي للحكم، فيكون على وزان، يعني على وزان، يعني صيغ مساق، أو على وفق، أو أشبه بحديث لا رهبانية في الإسلام. فإن حديث لا رهبانية في الإسلام يعني ماذا؟ يعني يريد أن يقول أن الرهبانية لا تكون موضوعا للاستحباب، الرهبانية لا تكون موضوعا لل، فالاستحباب منفي، منفي بانتفاء موضوعه، لا رهبانية في الإسلام. نعم. الآن ليش عمل التربية أو يكون، يعني يكون تكون الحكومة والنظر أو يكون إلى جانب المحمول ولكن منظوما إليه بنظر عنائي بناء على الحساب الاحتمال الثاني لك الثالث هذا وين بنظر او يكون الى جانب كما هو الحال في الاحتمال الثاني بنظر، نعم، في نظر عنائي هنا. ليش في نظر عنائي؟ وهو انه المفروض انه يلحظ الوجود الخارجي، ولكن نحن وجهنا الى عالم، هذا فيه عناية. يفهم من حديث الرفع، رفعت هذه الأمور، رفعت بلحاظ وجودها الخارجي، لكن قلنا هذا غير معقول، فنوجهها إلى عالم التشريع. هذه هنا العناية. الآن سوف أبين هذه النقطة. الآن أمام ثلاث احتمالات، ثلاثة وجوه. إما أن يكون المرفوع هو عنوان المؤاخذة، أو أن يكون المرفوع هو نفس العنوان لكن بلحاظ التشريع، أو أن يكون المرفوع هو، أو أن يكون تصرف في الرفع، وأن يكون الرفع رفعا تنزيليا. وبعبارة مبسطة عندنا ثلاثة احتمالات: إما أن يكون مفاد الحديث هو هكذا، هذا هو الاحتمال الأول، أن يكون مفاد الحديث هو شرب الخمر في حالة الاضطرار لا عقاب عليه، فالمرفوع هو عنوان المؤاخذة والعقاب. الاحتمال الثاني أن يكون مفاد الحديث هو هذا، أن شرب الخمر في حالة الاضطرار ليس موضوعا للحرمة ليس موضوعا للحرمة. أو الاحتمال الثالث أن يكون مفاد الحديث هكذا، أن شرب الخمر في حالة الاضطرار منزل منزلة العدم، منزل منزلة العدم. هذه ثلاثة احتمالات. أيها الأرجح؟ يقول السيد لا إشكال في استبعاد الاحتمال الأول. لماذا؟ لأن الاحتمال الأول يستلزم فرض عناية تقديرية، وهي أن نقدر عنوان المؤاخذة والإدانة، وهذا تقدير يحتاج إلى قرينة. والأصل هو عدم التقدير. الأصل عدم التقدير، لأن ظاهر حال كل متكلم أن كل ما هو مقصود في مقام الثبوت ذكره في مقام الإثبات، كل مراد جدي له في مقام الثبوت قد ذكر في مقام الإثبات. فالأصل هو عدم التقدير. إذا لما كان الاحتمال الأول يستلزم فرض تقدير شيء، فالأصل هو عدم التقدير، والأصل هو عدم العناية التقديرية. فإن قلت حتى في الاحتمال الثاني والثالث توجد عناية، ما هي تلك العناية؟ أنه في الاحتمال الثالث وجه الحديث إلى عالم التشريع، وهذا عناية. وفي الاحتمال الثالث أيضا نزل الموجود منزلة العدم، وهذا عناية، وهي تنزيل الموجود منزلة المعدوم. إذن في جميع الاحتمال توجد عناية. في الاحتمال الأول العناية هو تقدير عنوان المؤاخذة، وفي الاحتمال الثاني العناية هو بلحاظ عالم التشريع، والاحتمال الثالث العناية بلحاظ تنزيل الموجود منزلة المعدوم. إذا لماذا تستبعد الاحتمال الأول لوجود العناية مع عدم استبعاد الاحتمالين الأخيرين، إذ هما أيضا فيهما عناية؟ يجيب السيد إن قلت هذا قلنا أن العناية المأخوذة في الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث عليها القرينة في نفس الحديث، بخلاف العناية الموجودة في الاحتمال الأول ليس عليها قرينة. فالأصل عدم التقدير والعناية. ما هي هذه النقطة؟ النقطة والقرينة هي أن ظاهر حال الشارع المقدس وكل من يتقمص بزي المولوية، ظاهر حاله أنه لا يخبر عن الواقع بما هو واقع، بل هو ينشئ أحكاما. هو هذا ظاهر حال كل شارع. فالشارع في مقام قوله رفع عن أمة ما لا يعلمون، لا يريد أن يقول أن الأشياء الخارجية قد رفعت، بل يريد أن يقول أنه بلحاظ وجودها التشريعي، لأن الشارع عندما يتكلم بكلام دائما يلحظ مقام التشريع. هذا ظاهر حال كل شارع. ظاهر حال كل شارع ومن يتقمص زي المولوية أن كل كلامه ناظر إلى مقام التشريع. هذا هو ظاهر حال كل مولى وكل شارع. فالشارع إذا قال رفع عن أمة ما لا يعلمون، لا يريد النظر إلى مجرد إخبارات خارجية، بل هو في مقام لحاظ تشريعي. ولهذا نحن عندما نقول في الاحتمال الثاني موجه إلى مقام التشريع، لأن هذا هو ظاهر حال كل شارعين. ظاهر حال الشارع بما هو شارع والمولى بما هو مولى هو الإخبار عن مقام التشريع. هذا ظاهر حال كل شارع. وليس ظاهر حال كل شارع أنه يقدر الأشياء. التفتوا معي. الاحتمال الأول يقوم على أساس فرض عناية تقديرية وهو عنوان المؤاخذة. نحن نقول لا يوجد عندنا قاعدة تقول أن ظاهر حال كل شارع أنه يقدر الأشياء ويفرض وجود أشياء، ليس الأمر كذلك. ولكن ظاهر حال كل شارع أنه يلحظ مقام تشريع. فنحن وإن وجدت عناية في الاحتمال الثاني وهو توجيهها إلى عالم التشريع، نقول العناية إنما قامت على أساس نكتة وظهور حال، وهو أن ظاهر حال المولى أنه يلحظ مقام التشريع، بينما استبعدنا الاحتمال الأول وهو فرض التقدير، لأن ليس ظاهر حال الشارع أنه يقدر أشياء، فالأصل عدم تقدير. هذه النكتة التي على أساسها أبقينا على الاحتمالين الأخيرين دون الاحتمال الأول. قال: والظاهر أن أبعد الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأول، لأنه الاحتمال الأول منفي بأصالة عدم التقدير، عدم تقدير أشياء. أصالة التقدير ما هو مفادها؟ أن ظاهر حال المتكلم أن كل ما هو مقصود في مقام الثبوت ذكره في مقام الإثبات، فلا حاجة أن تضيف شيئا لم يذكره ولم يصرح به. فإن قيل كما أن التقدير عناية، تقدير يعني عنوان المؤاخذة، كذلك توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي، مثلا توجيه الرفع إلى الوجود التشريعي أيضا فيه عناية، لأن الخبر إنما هو ناظر إلى الخارج لا إلى مقام التشريع. كان الجواب أن هذه عناية يقتضيها نفس ظهور حال الشارع في أن الرفع الصادر منه بما هو شارع وبما هو إنشاء. ما معنى وبما هو إنشاء؟ يعني وبما هو بلحق وبما هو في مقام بيان التشريع، لا إخبار عما هو متحقق في الخارج، بخلاف عناية التقدير فإنها خلاف الأصل، إذ لا يوجد عندنا ظهور يقول أن ظاهر حال الشارع أن يقدر أشياء وأن يفترض وجود كلمات لم يذكرها، حتى في كلام الشارع بما هو مستعملون. خب، إذا استبعدنا الاحتمال الأول لأن الأصل عدم التقدير، يدور الأمر بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني الذي مفاده أن شرب الخمر في حالة الاضطرار ليس موضوعا للحرمة، فبالتالي ينفي الحرمة. الاحتمال الثالث أن شرب الخمر في حالة الاضطرار نزل منزلة معدوم. أيهما المرجح، الثاني أو الثالث؟ يعني التصرف في المرفوع أو التصرف في نفس الرافع وكونه رفعا تنزيليا. يقول السيد: المرجح هو الاحتمال الثاني، ونستبعد الاحتمال الثالث. ما هو وجه استبعاد الاحتمال الثالث؟ يقول: لأنه يعتمد على مقدمة، حاصل تلك المقدمة، حاصلها أنه أي وجوه من هذه الوجوه المفترضة، سواء الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث، لا بد أن يكون الوجه مستعملا في فقرات الحديث كله بمعنى واحد بمقتضى وحدة السياق. فإذا قلتم أن المرفوع هو عنوان المؤاخذة كما في الوجه الأول مثلا، لا، هذا ينطبق على عنوان الاضطرار وعنوان الإكراه وعنوان عدم العلم وعنوان الطيرة وما شابه ذلك، يعني جميع الفقرات تحمل على معنى واحد، لا أنه بلحاظ الاضطرار يحمل على رفع المؤاخذة وبلحاظ الإكراه يحمل على الاحتمال الثاني وبلحاظ الإكراه يحمل على المعنى الثالث. لا، إذا رجحنا وجها من الوجوه لا بد أن يكون هذا الوجه مستعمل في جميع الفقرات بمعنى واحد. بناء على هذه المقدمة نقول: لماذا نستبعد الوجه الثالث وهو أنه من باب الرفع التنزيلي؟ يقول السيد: لأن الرفع التنزيلي لا ينطبق على جميع الفقرات، خصوصا على فقرة ما لا يطيقون، رفع عن أمتي ما لا يطيقون. هذا الوجه ما لا يطيقون لا ينطبق عليه الوجه الثالث، الاحتمال الثالث، وهو تنزيل الموجود منزلة المعدوم. لماذا لا ينطبق؟ يقول أساسا عندما نقول تنزيل الموجود منزلة المعدوم، تنزيل شيء منزلة شيء آخر فرض وجوده، تنزيل الموجود إذن في رتبة سابقة لابد أن يفرض أنه موجود ثم ينزل منزلة معدوم. هذا هو مفاد الحديث، تنزيل الموجود منزلة المعدوم، يعني لابد أن يفرض أولا أنه موجود بعد ذلك ينزل منزلة المعدوم ليصدق عنوان تنزيل الموجود منزلة المعدوم. بعد ذلك نقول أنه إذا قلنا هكذا، المكلف إذا كان لا طاقة له على الصوم يصوم أو يترك؟ يترك الصوم، يعني لا صوم، يعني لم يتحقق صوم. المكلف في حالة عدم الطاقة، عدم القدرة، في حالة العجز لا يصدر منه صوم. إذا لم يصدر منه صوم، إذن كيف ينزل منزلة المعدوم؟ أساسا هو ليس موجودا حتى ينزل منزلة المعدوم، لا وجود له، لأن في حالة الاضطرار لم يصدر صوم. إذا لم يكن هناك صوم إذن لا وجود، فإذا لم يكن له وجود إذن لا معنى لتنزيل الموجود منزلة المعدوم، لأن تنزيل الموجود منزلة المعدوم معنى أولا افرضوا أن له وجود، بينما الصوم في حالة عدم الطاقة وفي حالة عدم القدرة لم يصدر، فإذا لم يصدر يعني لا وجود له، فإذا لا وجود له لا يصدر عنوان تنزيل الموجود منزلة المعدوم. إذن تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا ينطبق على فقرة رفع عن أمة ما لا يطيقون، بخلافه على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن الصوم في حالة الاضطرار ليس موضوعا للوجوب. الصوم في حالة الاضطرار ليس موضوعا للوجوب، فينفي موضوعية الصوم في حالة الاضطرار بالنسبة للوجوب، فيرتفع الحكم بارتفاع موضوعه. إذن الوجه الثاني ينطبق على كل فقرات الحديث، بينما الوجه الثالث لا ينطبق على كل فقرات الحديث، ومنها فقرة رفع عن أمة ما لا يطيقون. ولما كان الاحتمال لا بد أن يكون مستعملا بمعنى واحد، نقول يكشف عن ذلك ترجيح الاحتمال الثاني على الثالث، كما أن الظاهرة أن الاحتمال الثاني أقرب من الثالث، لأن بعض المرفوعات مما ليس له وجود خارجي ليتعقل في شأنه رفعه بمعنى تنزيل وجوده الخارجي منزلة العدم، كما في ما لا يطيقون. قلنا ما لا يطيقون لم يتحقق فعل خارجي حتى ينزل منزلة المعدوم، فالمتعين إذن هو الاحتمال الثاني. فالمتعين إذن هو الاحتمال الثاني، وتترتب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة يأتي إن شاء الله بيانها في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.